وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلم. فمن كان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ينبغي له أن يتعلم هذه الكلمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، وقد سمعتها فينبغي لك أن تتعلمها. إذا كنت موقرا لرسولك مطيعا له فينبغي لك أن تتعلم، وعليك أن تجتهد في ضبط الألفاظ، لأن بعضهم يقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. الجلاء هو الصقل، فهذا الذي يقول وجلاء حزني يدعو على نفسه بأن يبقي الله تبارك وتعالى عليه حزنه وأن يصقل حزنه هذا وأن يزيده منه. وأما الجلاء فالذهاب، وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله، يعني بالشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ليس قوله ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول فليس النفي الذي أتى به الشيخ في قوله ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، بل هو فيه متابع لكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا نفى عن نفسه العجز، فقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولا شيء يعجزه هذا نفي، ولكن هذا النفي دليل على إثبات، وهو إثبات كمال القدرة، فنفى العجز ليدل على أنه كامل القدرة وكامل القوة وكامل العلم. ولهذا جمع الله بين النفي والإثبات في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فهذا نفي، ثم قال إنه كان عليما قديرا، فأثبت العلم والقدرة ليدل على أنه قدير عليم لا يعجزه شيء. فعرف أن هذا الذي أتى به الطحاوي رحمه الله تعالى من النفي موافق للنفي الذي في القرآن، وهو النفي الذي يتضمن إثباتا، وعلل بأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، وأنه يدخل في القدرة كل شيء. إذا وصفنا الله تعالى بكمال القدرة فهو قادر على كل شيء، لا يخرج عن قدرته شيء، لا من الأفعال ولا من الذوات، فيقدر على أن يجعل المؤمن كافرا والكافر مؤمنا، يقلب القلوب ويحول بين المرء وقلبه. وقد ورد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. فدل على أن من جملة ما يملكه ويستطيعه ويقدر عليه الحيلولة بين الإنسان وبين قلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهذه صفة من صفات الكمال، وهي إثبات كمال القدرة. وصفات الله وأسماؤه لا يحيط بها إلا هو، كما دل على ذلك الحديث الذي أورده الشارح رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه رضي الله عنهم هذا الدعاء وفيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أنه استأثر بأسماء وصفات لم يطلع عليها أحدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أسألك بكل هذه الأسماء. والسؤال بالأسماء توسل إلى الله جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالحاصل أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال، إذا أثبتناها فإننا نعتقد أنها صفات كمال. ومعلوم أن الذي يثبت هذه الصفات يعظم قدر ربه تبارك وتعالى في قلبه، ومن عظم قدر ربه في قلبه لم يقدم على معصيته. فأنت إذا ما أحكمت باب الصفات أورثك هذه الثمرة العظيمة، وهي أنك تقدر الله تبارك وتعالى حق قدره إذا ما استطعت أن تحيط بأسمائه وصفاته على قدر القدرة البشرية. إذا عرف العبد أن الله مطلع على كل شيء لم يقدم على معصيته. إذا عرف أن الله تعالى عليم بكل شيء لا يخفى عليه من أمره خافية، يعلم ما توسوس به نفسه وما يجول في قلبه وما يعصف به ذهنه. إذا عرف كمال قدرته على أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إذا عرف قدرته على أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه واسع الرحمة واسع الثواب شديد العقاب، فإن ذلك يورثه الاستكثار من الطاعات والابتعاد عن المحرمات. قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول الإمام رحمه الله تعالى ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. قولك الله إله لا يفيد الحصر، يعني حصر الإلهية له تعالى. عندما تقول الله إله فهذا لا يفيد حصرا، لا يعني ذلك أنك قد حصرت الإلهية لله جل وعلا. فقولك زيد شجاع فهذا لا يلزم منه حصر الشجاعة في زيد، على عكس النفي والإثبات فهو أبلغ. فقولك لا شجاع إلا زيد فحصرت الشجاعة فيه، فكذلك لا إله إلا الله فهذا يفيد الحصر. فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني، هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. فقال تعالى لا إله إلا هو، فهو يدلل رحمه الله تعالى بهذه الآية على ما ذهب إليه من أن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، فأتى بإثبات مجرد وهو قول ربنا جل وعلا وإلهكم إله واحد. قال لما قال ذلك قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني، هب أن إلهنا واحد كما في قوله وإلهكم إله واحد، فيقول هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. فقال تعالى لا إله إلا هو، قوله هب أن إلهنا واحد الأفصح ألا يؤتى معها بحرف التأكيد، هب إلهنا واحدا هكذا، ولكن عند ابن بري ما يشد من أجر من أتى بأن هب أن فيسعفه حتى لا يخطى، ولكن الأفصح أن تقول هب إلهنا واحدا فلغيرنا إله غيره.

الشجاعة لم تعد ذلك، فلا ينفي ذلك الشجاعة عن غيره، ولا أن هنالك من هو أشجع منه. لو قلت في النفي ما زيد بشجاع، فأنت أيضا لم تجعل بهذا النفي عدم الشجاعة مقصورا عليه. لكن إذا قلت ما شجاع إلا زيد، فقد وحدته حينئذ بالشجاعة. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى وإثباتها لله تعالى. فلا يكفي النفي وحده ولا يكفي الإثبات وحده، بل لا بد من الاثنين مقترنين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي أربعة أنواع وتثبت أربعة أنواع: تنفي الإلهية والطواغيث والأنداد والأرباب. فالآلهة ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر، فأنت حينئذ قد اتخذته إله. والطواغيث من عبد وهو راض أو رشح للعبادة. الأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند. وعلى قوله هذا رحمه الله: فالأنداد كثيرون والتنديد شائع. يقول: والأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند، لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته، مصداقا لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر وشرح ما تضمنته هذه الآية من اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا، لأن عدي رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم، والآية فيها: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنطقه مستفهما: ألم يحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تلك عبادتهم إياهم. يقول الإمام المجدد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته. فمن أفتاك بمخالفة الحق فأطعته فقد اتخذته ربا، كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ما عبدوهم كما يقول عدي، بمعنى لم يسجدوا له، لم يركعوا له، ولكن أفتوهم بمخالفة الحق فأطاعوهم، فتلك عبادتهم إياه. فلا إله إلا الله تنفي هذه الأنواع الأربعة: تنفي الإلهية والطواغيت والأنداد والأرباب، وتثبت أربعة أنواع: القصد والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء. تثبت القصد، وهو كونك ما تقصد إلا الله. تثبت التعظيم والمحبة، لقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. تثبت أيضا الخوف والرجاء، لقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمن عرف هذا، يقول الإمام المجدد رحمه الله، فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله، ولا تكبر عليه جهامة الباطل. كما أخبر الله عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بتكسيره الأصنام وتبريه من قومه، لقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه

أما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به جل وعلا، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء فيه وعليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. لو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بليغا، لأنك أجملت في النفي. لو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حجام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لو فعلت لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والأصل التفصيل في الإثبات، ولكن قد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك قوله ولله المثل الأعلى، وهذا إجمال في الصفات، المثل الأعلى هو الوصف الأعلى. إذن قد يأتي الإجمال في الأسماء وقد يأتي الإجمال في الصفات أيضا، وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية، والأصل هو الإجمال في الصفات المنفية، ولكن قد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب، منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وكذلك لدفع توهم نقص في كماله، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأما أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي فكثيرة جدا. قوله تعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة، فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، كل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. وكقوله تعالى في سورة الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم إلى قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متواليات ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر، فهذا تفصيل في الإثبات. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى أيضا هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس، وقد مر ذكر ذلك أو نحوه، فإن السمع كما في قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا قال في الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، ونفى أن يكون السميع كالسميع وأن يكون البصير كالبصير، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبت لنفسه علما وأثبت للإنسان علما، فقال علم أنكم ستذكرونهن، وقال عن الإنسان فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله جل وعلا، فقد قال تعالى عن علمه وسع كل شيء علما، وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقال عن علم الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فهذا دليل من السمع على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، هذه قاعدة مهمة. بل إن عامة الخلل الذي وقع فيه القوم من عدم إحاطتهم بهذه القاعدة، دل عليها السمع ودل عليها العقل، لأنه من المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليه، فإن صفة كل موصوف تناسبه، لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان كما مر باللين، ونصف الحديد المنصهر باللين، فنقول عن الحديد المنصهر لين، ونقول عن الإنسان السمح الخلق هذا رجل سهل هين لين، فهل هذا كهذا؟ نعلم أن اللين يتفاوت في المعنى بحسب ما يضاف إليه. وأما الحس فإننا نرى للفيل جسما وقدما وقوة، ونرى للبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا حادثا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأدلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خاتمة في التدمرية بناها على قواعد عظيمة مفيدة، فأما القاعدة الأولى فهي أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال، وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإعياء واللغوب والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته، وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا. من صفات الله التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. حياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ولا يعتور حياة الله تبارك وتعالى ما يعتور حيوات المخلوقين من الضعف والكبر والمرض وما أشبه، بل حياته تعالى حياة كاملة. وتوكل على الحي الذي لا يموت. علمه تعالى علم كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، وعلمه تعالى غير مسبوق بجهل وغير ملحوق بالنسيان، ولا يعتور علم الله تبارك وتعالى ما يعتور علم المخلوق من الاختلاط والضعف والوهم والشك وما أشبه. قال تعالى عن موسى حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إن الله بكل شيء عليم، قدرته تعالى قدرة كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. حكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث، شاملة لخلقه ولشرعه، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فدلت الآيات على ثبوت الحكمة الكاملة لله تبارك وتعالى في قدره وفي شرعه، وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، قد نعجز بل نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه وفيما شرعه، وقد ندرك من تلك الحكمة ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. من الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، ولم يعي بخلقهن، ولا يظلم ربك أحد. كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين، أحدهما هو انتفاء تلك الصفة عن الله رب العالمين، والثاني ثبوت كمال ضدها. ألا ترى إلى قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وكمال قدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن ربنا تبارك وتعالى متضمن لثبوت كمال الضد وهو العدل، ونفي اللغوب وكذلك السنة وكذلك النوم، كل ذلك لثبوت كمال الضد لله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يكون النفي في صفات الله تبارك وتعالى نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال الضد لوجوه. أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، وهذا معدوم في النفي المحض. يعني إذا كان النفي محضا بدون إثبات كمال الضد، فحينئذ إذا قلت ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، فالمعدوم لا وصف له، فحينئذ يكون هذا منفيا معدوما في هذا النفي المحض. الثاني أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء كيف يكون مدحا وكمالا. الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضده، لا لكمال الموصوف، وكذلك قد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه، كما مر ذكر ذلك في كلام الشارح رحمه الله تعالى. بهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وقد نقله الشارح عنه، فقولهم في الله عز وجل إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل إلى غير ذلك مما قالوه. قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. ولقد صدق رحمه الله، فإنه لن يوصف المعدوم بوصف هو أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغير، ولا هو قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له، ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو،

كما قال العلامة ابن باز وكما قرره شيخ الإسلام وقرره أهل العلم من أهل السنة أن هذا مما لا ينحل به الإشكال، لأن لقائل أن يقول إذا قلت لا إله في الوجود إلا الله فهذه الآلهة الموجودة ما تقولون فيها؟ هذه الآلهة كلها هي الله؟ أما تقولون حينئذ؟ فهذا اعتراض قوي. ولذلك أقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى وقد ذكر معنى لا إله إلا الله، وهي أنه لا معبود بحق إلا الله، ومن عبد من دون الله تبارك وتعالى فقد عبد بباطل. قال رحمه الله لما قرر معنى الكلمة الطيبة: فسحقا وبعدا لمن جهال المشركين أعلموا بمعنى لا إله إلا الله منه، لأن كثيرا ممن يشار إليه بالبنان ويوصف بالعلم في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان لا يعرف معنى لا إله إلا الله. وربما قال كما ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن غيره: لا إله في الوجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، إلى غير ذلك مما يقدرونه بغير حق. وأما الحق فهو أن يقدر الخبر بحق، أن يكون الخبر كلمة حق، لا إله حق إلا الله، فالآلهة التي هي من دون الله باطلة، وإذا عبدت فبباطل قد عبدت. لذلك أقول: فسحقا وبعدا لمن جهال المشركين أعلموا بلا إله إلا الله منه، كما مر في كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن المشركين كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، لذلك أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكارهم متضمن لإثبات معناها الحقيقي. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا إله حق إلا الله، لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وأيضا قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ وفي معنى ذلك آيات كثيرة. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: أجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، يريد كلام المعترض وهو صاحب المنتخب الذي اعترض على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو. أجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا يعني النافية للجنس، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، فما مر ذكر كلامهم وكذلك مر إذ قالوا من أول قوله: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين، إلى قوله: فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، هذا من كلام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، نقله عنه الشارح رحمه الله تعالى، وكما هي عادته في هذا المصنف الجليل أنه لا يعزو نقلا إلى أحد إلا ما وقع في مواضع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة عن ابن كثير في 3 مواضع وربما عن غيره، ولكن مضى في هذا المصنف على عدم العزو، فكان ماذا؟ لا شيء. وهذه طريقة من طرق السلف في التصنيف. إلا الله مرفوع بدلا من لا إله، لا يكون خبرا للا النافية للجنس، ولا يكون خبرا للمبتدأ على تقدير سيبويه، وذكر الدليل على ذلك. إعراب لفظ الجلالة في لا إله إلا الله خبرا ممنوع لأمرين. الأول أن لفظ الجلالة معرفة، ولا لا تعمل في المعرفة، لا النافية للجنس لا تعمل في المعرفة، ولفظ الجلالة معرفة. الثاني أن اسم لا هاهنا عام، وقولك إلا الله خاص، والخاص لا يكون خبرا عن العام. نظير هذا قولك الحيوان إنسان، فهذا ممتنع، لأن في الحيوان ما ليس بإنسان، فالحيوان عام والإنسان خاص، والخاص لا يكون خبرا عن العام. فإذا قلت الحيوان إنسان قيل هذا ممتنع، لأن في الحيوان ما ليس بإنسان. وأما قولك الإنسان حيوان فهذا جائز، لأن الإنسان حيوان حقيقة، وليس في الإنسان ما ليس بحيوان. قال الشارح رحمه الله تعالى: ليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهد المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هاهنا. قول الطحاوي ولا إله غيره، يقول الشارح رحمه الله: ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله. ثم ذكر السبب فقال: لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. قول الطحاوي ولا إله غيره تعرب نفس إعراب لا إله إلا الله، وليست هي غيرها، لأن غير في عبارة الطحاوي تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا الاستثنائية. فإذا قلت مثلا: ما قام القوم إلا زيدا، وما قام القوم غير زيد، نصبت غير على الاستثناء، فتعرب إعراب زيد من الجملة الأولى. كذلك غيره هاهنا تعرب بدلا، كما يعرب لفظ الجلالة من قولك لا إله إلا الله، فكذلك لا إله غيره. فإذا كان الأمر كذلك، فالخبر الذي نقدره للا النافية في قولك لا إله إلا الله نقدره كذلك في قولك لا إله غيره، فالأمر فيهما سواء. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. لفظ القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى لأمرين: أنه لا دليل عليه، وأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، ولأن لفظ القديم يحتمل معنيين: الأول المسبوق ببعض المخلوقات وهذا ليس كمالا، الثاني الذي لم يسبق بعدم وهذا كمال مطلق. ومعلوم أن أسماء الله الحسنى لا تحتمل النقص بوجه من الوجوه، فلهذا فالقديم ليس من أسماء الله الحسنى. وهذا المعنى الثاني إنما هو مراد المتكلمين إذا أطلقوه على الله، وهو أن القديم الذي لم يسبق بعدم، هم يريدون ذلك، وكان يغنيهم عن ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه، وما وصف الله عز وجل به ذاته، وهو الأول، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وله الأولية المطلقة. وأما القديم فإن دل على أولية فإنها قد لا تكون مطلقة، قد تكون أولية نسبية، لأن لفظ القديم يحتمل المعنيين، يحتمل المسبوق ببعض المخلوقات وهذا ليس كمالا، ويحتمل الذي لم يسبق بعدم. عرفنا أن لفظ القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، فلماذا يستعمله بعض أهل السنة كما في هذا الموضع من كلام الطحاوي قديم بلا ابتداء، وكذلك في كلام السفاريني في المنظومة، بل يذكره أحيانا شيخ الإسلام أو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أو غيرهما. لماذا يذكره أحيانا بعض أهل العلم؟ الجواب: لما كان القديم عند أهل العلم عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره، وأهل الاصطلاح تجوز مخاطبتهم باصطلاحاتهم، فهذا أمر. أمر آخر أن إطلاق القديم على الله قد يكون من باب الإخبار، وهذا الباب يعني باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالله يخبر عنه بألفاظ ليست داخلة في أسماء كالشيء والموجود والقائم بنفسه وغير ذلك. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عند هذا الموضع من كلام الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء. قال: هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. وأسماء الله توقيفية، لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بعدم، كما في قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المصنف، وهي قوله: قديم بلا ابتداء. لذلك احترز الطحاوي رحمه الله تعالى ولم يجعل القديم مطلقا على الله تبارك وتعالى بلا زيادة تبين المعنى المراد، بل قال: قديم بلا ابتداء. فهذا يدل على الأولية المطلقة، ولكن لا ينبغي عد القديم في أسماء الله تعالى الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر، كما في الآية: والله تعالى ولي التوفيق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أشار إلى حديث مسلم رحمه الله تعالى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. أخرجه البخاري أيضا في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال الشارح رحمه الله: فقول الشيخ يعني الإمام الطحاوي رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، ومعنى اسمه تعالى الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، لأنك تقول هذه الموجودات ممكنة وحادثة ولا بد لها من موجد، فلو كان موجدها كهي لكان محتاجا إلى من يوجده، ويكون موجده على هيئته محتاجا لمن يوجده، ويكون من أوجد محتاجا إلى من يوجده، هكذا إلى ما لا نهاية. فهذا يصير بنا إلى التسلسل، فقطعا للتسلسل لا بد أن تنتهي الموجودات إلى واجب الوجود لذاته. فيوجد موجود فتقول هذا الموجود لا بد له من موجد، هذا الموجد إما أن يكون مثله وإما أن لا يكون مثله، إن كان مثله فهو أيضا أي هذا الذي أوجده وهو مثل الموجود لابد أن يكون محتاجا إلى من يوجده، ويكون كذلك هذا الذي أوجده محتاجا إلى من يوجده، هكذا بالتسلسل. وهذا لابد أن يقطع أي هذا التسلسل، وسيأتي مزيد بيان له إن شاء الله جل وعلا، بأن تقول لابد أن نصير إلى موجود وجوده لذاته ليس وجوده من غيره، وهو الذي أعطى الموجودات وجوده. فيقول العلم بثبوت هذين الوصفين، يعني الأولية والآخرية، العلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، ويصير إلى الحكم العقلي، وهو ينقسم على ثلاثة أقسام: الواجب والممكن والمستحيل، وهو الممتنع. فيقول هذه المواد التي ينظر إليها الإنسان ويتملى في النظر إليها هذه كلها حادثة، وهذه الحوادث وغيرها ليست مستحيلة، لأن المستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي وهي موجودة، إذن فليست بممتنعة ولا مستحيلة، وأيضا ليست واجبة الوجود بنفسها لأنها وجدت بعد أن لم تكن موجودة وتصير إلى الفناء من بعد الوجود، إذن فهي ممكنة وليست بواجبة. يقول فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، عدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي استحالتها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، وهو الحادث أو الممكن الذي يستوي في حقه الوجود والعدم، هو الذي يوجد بعد أن لم يكن موجودا ويصير إلى الفناء من بعد الوجود. يقول وما كان قابلا للوجود والعدم كهذه الموجودات، فكل الموجودات ممكنة قابلة للوجود والعدم، إذن وجودها ليس منها، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. فهو يقول لك العلم بثبوت هذين الوصفين لله جل وعلا مستقر في الفطر، يعني الأولية والآخرية، فالله عز وجل أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، قال الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال العلم بهذين الوصفين الثابتين لله جل وعلا مستقر في الفطر، ثم ساق الدليل العقلي على ذلك، هو ما يتعلق بالإمكان والوجوب والاستحالة. لفظ الوجود ومعناه المطلق يشترك فيهما كل من الممكن والواجب والحادث والقديم الأزلي، فالله يوصف بأنه موجود والحادث يقال له أيضا إنه موجود، فلفظ الوجود ومعناه المطلق يشترك فيهما كل من الممكن والواجب والحادث والقديم الأزلي، فالله يوصف بأنه موجود والحادث يقال له أيضا إنه موجود. الوجود المطلق كما مر هو الوجود العام الكلي الذي يصدق على كثيرين في الذهن، فإذا وجد في الخارج كان مقيدا خاصا بمن أضيف إليه، فلا يكون الوجود المطلق المشترك إلا في الذهن ولا حقيقة له عند التحصيل، فعند التحقيق والتمحيص لا يوجد الوجود المطلق في الأعيان وإنما هو في الأذهان فقط. الوجود قسمان، واجب وممكن كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، وهو يقيم الدليل على أن العلم بثبوت هذين الوصفين وهما الأولية والآخرية لله جل وعلا، على أن العلم بثبوت هذين الوصفين لله جل وعلا مستقر في الفطر. قال ذلك رحمه الله فيما مر من كلامه، نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تعالى على كل شيء قدير. ولنعلم أن العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في هذا الموضع وما سبق يتكلم أحيانا بكلام يعسر على كثير من طلاب العلم فهمه فيستصعبون شرحه ويقولون أي شرح هذا، بل هو شرح متين جليل من كلام العلماء الكبار الفحول شيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والحافظ ابن كثير وغيرهم من العلماء من أهل السنة والجماعة رحمهم الله رحمة واسعة. في هذا الموضع يتكلم العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى بهذه اللغة ويأتي بهذه الاصطلاحات ويحاج القوم بما يفهمونه من الحجج العقلية والبراهين الكلامية التي لا يحسنون سواها، ويقيم عليهم الحجة في الوقت عينه بالأدلة النقلية والدلائل الفطرية واللوائح العقلية التي لا تكلف فيها ولا خروج ولا حيود عن الحق فيها. فلنصبر على كلامه، فعما قريب تجد انفراجة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.